قبول الاستثناء، قبول الاستثناء. فالاستثناء من أقوى العلامات التي تدل على العموم، وبه يفرق بين العام والمطلق، به يفرق بين العام والمطلق، لأن العام يدخله الاستثناء واللفظ المطلق لا يدخله الاستثناء. العام يدخله الاستثناء، نقول جاء الطلاب إلا زيدا، جاء الطلاب إلا زيدا، فهنا الطلاب لفظ عام دخله الاستثناء، حيث استثنيت زيدا من الطلاب. لكن ليس لك أن تقول جاء طلابا أو جاء طلاب إلا زيدا، لأن المطلق لا يدخله الاستثناء، لا يدخله الاستثناء. فبالتالي هذه العلاقة التي تذكر بين هذا الباب وباب أصول الفقه المتعلق بباب العموم. قبل أن نشرع في ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، لابد من معرفة بعض القواعد التي تعتبر توطئة لما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. أولا، لابد من معرفة معنى الاستثناء لغة واصطلاحا. الاستثناء في اللغة من الثني أي العطف، الاستثناء في اللغة من الثني أي العطف، الاستثناء في اللغة من الثني أي العطف. أما حده الاصطلاحي، أما حده الاصطلاحي هو إخراج بإلا أو إحدى أخواتها، هو إخراج أي ما بعد الاستثناء، إخراج ما بعد الاستثناء بإلا أو بإحدى أخواتها ما كان داخلا في حكم ما قبلها، إخراج ما بعد الاستثناء أي بإلا أو بإحدى أخواتها ما كان في حكم ما قبلها، إما حقيقة أو تقديرا. لما تقول مثلا قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، فهنا أخرجت زيدا من القيام، أخرجت زيدا من القيام، فلولا الاستثناء لبقي لدخل زيد مع القوم، أي في الحكم ألا وهو القيام، في الحكم ألا وهو القيام. الأمر الثاني، أدوات الاستثناء. أدوات الاستثناء منها ما هو حروف، ومنها ما هو أسماء، ومنها ما هو أفعال، ومنها ما هو متردد بين الفعلية والحرفية. أدوات الاستثناء منها ما هو حرف، منها ما هو اسم، منها ما هو فعل، منها ما هو متردد بين الحرفية والفعلية. ومعنى قولنا متردد بين الحرفية والفعلية أي تارة يعمل عمل الفعل وتارة يعمل عمل الحرف، أي ينصب ويجر. فمثلا عندنا إلا وهي أم الباب، هذه حرف بالاتفاق، إلا وهي أم الباب، إلا وهي أم الباب أي باب الاستثناء، هذه حرف بالاتفاق. مثلا اسم كغير وسوى، كغير وسوى، وهذه كما سيأتي المستثنى بها مجرور بالإضافة، المستثنى بها مجرور بالإضافة. تقول جاء القوم سوى زيد، أو غير زيد، فالمستثنى بها كما سيأتي مجرور بالإضافة. مثلا فعل كليس ولا يكون، كليس ولا يكون كما سيأتي، فهذه أفعال. مثلا متردد بين الفعلية والحرفية كخلى، عدا، حاشا. خلى، عدا، حاشا، حاشا. وسيأتي كيف تعمل بإذن الله تعالى من خلال ما سيسوقه المصنف. الآن أسلوب الاستثناء يتكون من ثلاثة أركان: المستثنى من، والمستثنى، وأداة الاستثناء. هذا هو أسلوب الاستثناء. أسلوب الاستثناء يتكون من هذه الأركان الثلاث: المستثنى. المستثنى مثلا قام القوم إلا زيدا، فالمستثنى هو زيد. الركن الثاني المستثنى منه، وهو المذكور قبل أداة الاستثناء في الغالب، مثل القوم. القوم هنا مستثنى منه. والركن الثالث أداة الاستثناء، أي هي إلا أو إحدى أخواتها، إلا أو إحدى أخواتها، هذه أداة الاستثناء. الآن الاستثناء ينقسم إلى قسمين قبل ما نتكلم على حكمه. كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، لابد من الإشارة إلى قسمين. فالاستثناء ينقسم إلى قسمين: استثناء تام واستثناء غير تام منه. استثناء تام واستثناء غير تام منه. ما الضابط في التفريق بين النوعين؟ الضابط هو ذكر المستثنى منه. إذا ذكر المستثنى منه فالاستثناء تام، إذا لم يذكر المستثنى منه فالاستثناء غير تام، ويسمى كذلك له اصطلاح آخر ألا وهو الاستثناء المفرغ، يسمى عند النحاة بالاستثناء المفرغ. ما معنى الاستثناء؟ إذا وجدت مثلا هذه العبارة أي الاستثناء المفرغ، فمعنى ذلك أن المستثنى منه لم يذكر، لم يذكر. مثلا كقوله كما سيأتينا جل وعلا: وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول. فهنا هذا الاستثناء ما نوعه؟ مفرغ. لماذا مفرغ؟ لأن المستثنى منه لم يذكر، لأن المستثنى منه لم يذكر. ما ضابط هذا القسم الثاني كما سيأتي؟ هذا القسم الثاني أي الاستثناء المفرغ، قلنا أولا يحذف المستثنى منه، أي لا يذكر ماذا المستثنى منه. الأمر الثاني كما سيأتي يكون في الكلام المنفي، أي مسبوق بنفي أو ما يشبه النفي، يكون في الكلام المنفي، أي لا يكون في الكلام الموجب، يكون في الكلام المنفي، أي يسبق بنفي أو ما يشبه النفي كما سيأتي، ما يشبه النفي كما سيأتي. هذا النوع الثاني. أما النوع الأول الذي بدأ به المصنف هو الاستثناء التام، هو الاستثناء التام. الاستثناء التام ينقسم كذلك إلى قسمين: استثناء منقطع واستثناء ماذا؟ متصل. نعيد: الاستثناء التام، وقلنا عرفنا معنى التام، ماذا أن يذكر ماذا المستثنى منه، ينقسم إلى قسمين: استثناء متصل، واستثناء ماذا منفصل. واستثناء منفصل ويسمى كذلك منقطع. ما الضابط في التفريق بينهما؟ الضابط الجنس. ما معنى ذلك؟ إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فالاستثناء يسمى بالاستثناء المتصل، وإذا كان من غير جنسه ماذا يسمى ماذا منفصل. إذا كان من غير جنسه يسمى المنفصل. ما معنى ذلك؟ لما تقول جاء القوم إلا زيدا، فزيد هنا من جنس القوم، زيد هنا من جنس القوم، فالاستثناء هنا متصل لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. لكن لو قلت جاء القوم إلا حمارا فالاستثناء هنا منقطع، الاستثناء هنا منقطع أي غير متصل. لماذا؟ لأن الحمار ليس من جنس القوم، لأن الحمار ليس من جنس القوم، لأن الحمار ليس من جنس القوم. هذا التفصيل كله سيأتي، لكن نتصور المسائل قبل أن نأتي على كلام المصنف. الأمر الآخر وهو المهم وهو المقصود في هذا الباب حكمه، أي إعرابه، أي حكم المستثنى أي إعرابه. الآن الكلام إما أن يكون كما قلنا نتكلم على التام، لا نتكلم على غير التام، نتكلم على المستثنى الذي ذكر ماذا نتكلم على الكلام التام أي الذي ذكر المستثنى منه. فالكلام إما أن يكون موجبا وإما أن يكون منفيا أي غير موجب. الآن الكلام إما أن يكون تاما وإما أن يكون ماذا كما قلنا، عفوا، إما أن يكون موجب أي لم يسبق بنفي أو ما يشبه النفي، وإما أن يكون ماذا منفيا أي سبق ماذا بنفي. إذا كان الكلام، تحفظ القاعدة، إذا كان الكلام تاما موجبا، إذا كان الكلام تاما موجبا أي لم يسبق بنفي، ما حكم المستثنى هنا؟ النصب. ما حكم المستثنى؟ النصب، سواء كان منقطعا أو كان متصلا. الآن لما تقول جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا حمارا، فهنا الكلام ماذا؟ تام، سواء كان متصل أو كان منقطع، فعليك ماذا هنا على الأثر كما قال المصنف؟ النصب، سواء تقدم المستثنى أو تأخر. أي لك أن تقول مثلا، ما لك أن تقول مثلا حضر إلا عليا القوم كما سيأتي من كلام المصنف. فالقاعدة إذا كان الكلام كما قلنا تاما موجبا أي لم يسبق لا بنفي ولا ما يشبه النفي كما سيأتي، فهنا ما حكم الكلام أي المستثنى؟ تنصب. ما حكم المستثنى ماذا؟ تنصب. ألا مثلا كقوله جل وعلا فشربوا منه إلا قليلا منه، فشربوا منه إلا قليلا منه. الآن فشربوا منه، فهنا الكلام ماذا؟ تام لم يسبق بنفي، وكذلك لاحظنا ماذا؟ أنه متصل، وكذلك أنه ماذا؟ موجب. ما حكم المستثنى جاء ماذا؟ منصوبا. لهذا فشرب فعل وفاعل إلا أداة الاستثناء قليلا المستثنى منه منصوب. أما إذا كان الكلام تاما منفيا، إذا كان الكلام تاما منفيا أي سبق إما بنفي صريح أو ما يشبه النفي كما سيأتي، فهنا إما قالوا إذا كان متصلا، نتكلم على الراجح والمصنف أشار إلى الخلاف، إذا كان متصلا معنى متصل المستثنى من جنس المستثنى منه، فقالوا على الصحيح لك ماذا؟ لك النصب على الاستثناء والرفع على البدلية. إذا كان الكلام تاما منفيا ليس بموجب، لا نقول منفي لأن سواء كان منفي أو شبه منفي، نقول غير موجب أي مسبوق بنفي أو ما يشبه النفي. ففي هذه الحالة لك ماذا؟ لك النصب ولك ماذا؟ الرفع. تقول ما جاء القوم، لك أن تقول ما جاء القوم إلا زيدا، ولك أن تقول ما جاء القوم إلا زيد، لك أن تقول ما جاء القوم إلا زيدا، ولك أن تقول ما جاء القوم إلا زيد. هذا إذا كان متصلا أي المستثنى من جنس المستثنى منه. أما إذا كان منقطعا أي غير متصل، أي المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، عند الجمهور ماذا يجب؟ ماذا الأكثر عندهم؟ ماذا؟ النصب. الأكثر عندهم ماذا؟ النصب. وعند بني تميم كما قال المصنف رحمه الله تعالى ماذا؟ الرفع. رفعوا كذلك. يعني الآن إذا قلت ما جاء القوم تقول إلا حمارا، ووجد من قال إلا حمار، ووجد من قال ذلك. ولهذا في قوله جل وعلا ما لهم فيه من علم إلا اتباع الظن، معنى اتباع الظن جاء هنا ماذا؟ منصوبا، لأنه مسبوق ماذا؟ بنفي. ما لهم، ومنهم من قرأ ماذا؟ بالضم. هذه خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في أول هذه الأبيات، أي تطرقنا إلى ماذا؟ إلى أنواع المستثنى، كذلك حالات المستثنى وأدوات الاستثناء. الآن بإذن الله تعالى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى سيكون سهلا، فقط يحتاج إلى تركيز. يقول رحمه الله تعالى قال ما استثنت إلا مع تمام، ذكر إلا لأنها هي أم الباب وسيأتي الكلام على خواتها. مع تمام، معنى مع تمام أي الكلام ماذا؟ تام موجب، لم يذكر الموجب، اكتفى فقط بالإشارة إليه لأنه ذكر الحالة الثانية في الشطر الثاني. الآن قال ما استثنت إلا مع تمام ينتصر، أي إذا كان الكلام ماذا؟ تاما موجبا، ما حكمه؟ ماذا؟ النصب. كما قلنا قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا. وبعد نفي، شوف قال وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل. الآن يقول وبعد نفي، إذا كان ماذا؟ إذا كان الكلام ماذا؟ منفيا أي تام منفي، أو كنفي أي شبه نفي، أي يشبه النفي. ما معنى الآن قوله ماذا أو يشبه النفي؟ ما هي العلامات التي تشبه النفي؟ قالوا ماذا الاستفهام، أو ماذا النهي. مثلا قالوا الاستفهام أو ماذا النهي. تقول مثلا الآن النفي واضح، ما قام، أنت نفيت القيام. تقول مثلا هل قام أحد، هل قام أحد إلا، والآن هنا الكلام مسبوق بنفي، هل قام أحد. إذا كان المستثنى منه من جنس المستثنى، لك ماذا؟ النصف ولك البدلية. تقول هل قام أحد إلا زيدا، فهذا استفهام لكن بمعنى ماذا؟ النفي. هذا استفهام بمعنى النفي. أو تقول لا يقم أحد، لا يقم أحد إلا زيد أو إلا زيدا، هذا نهي بمعنى ماذا؟ النفي. فقوله هنا أو كنفي ضع تحته صدر أي شبه نفي، المقصود أو كنفي أي ما يشبه النفي. ما الذي يشبه النفي عندهم؟ قالوا النهي وكذلك الاستفهام، النهي والاستفهام. فإذا كان الكلام تاما لكنه ماذا؟ مسبوق بنفي أو ما يشبه النفي، فما الذي عليك هنا؟ قال انتخب. معنى انتخب؟ اختار. عليك ماذا؟ الاختيار. اتباع ما اتصل. يعني ما معنى ذلك؟ اتباع ما اتصل. هو الآن أنت مختار، أنت الآن تختار إما ماذا؟ إما النصب أو الرد. لكن في الغالب ماذا؟ كأنه يقول في الأصل تتبع ماذا؟ ما قبله. ما قبله ما حاله؟ مثلا إذا جاء مرفوعا ترفع، وإذا جاء منصوبا تنصب، ولك الأمرين. هذا معنى ذلك، هذا معنى قوله اتباع ما اتصل، لكن يجوز النصب. لكن هو يرى أن الاختيار الأولى ماذا؟ الرفع، ما قبله. وانصب من قطع. الآن قلنا هذا يشير إلى ماذا؟ الاستثناء المنقطع. يعني إذا كان الكلام تاما ما حاله؟ منقطع. أو كان الكلام مثلا تاما مثل ما قال، عفوا منقطع، معنى المنقطع أي ليس من جنسه. قال وصف منقطع من قطع الاستثناء، وعن تميم فيه إبدال الوقع. هنا قوله وصف من قطع المقصود بذلك إذا كان الكلام تاما، لا، والآن احنا قلنا إذا كان الكلام تام وجب، وجب النصب، سواء كان ماذا؟ متصل أو منقطع. إذا كان الكلام تاما منفيا، إذا كان متصلا لك ماذا؟ النصب ولك الرفع. وإذا كان الكلام ما وإذا كان الاستثناء ماذا؟ منقطعا. فهنا يقول المصنف أنصب، هذا اللي ذكرناه، أنصب. هذا عند الأب عن تميم فيه الإبدال، أي لك ماذا؟ الرفع. يعني مثل ما قلنا جاء القوم إلا حمارا، أو ما جاء القوم إلا حمارا، أي إذا كان كما قلنا الكلام منفي أو شبه منفي منقطع، عند الأكثر تنصب، عند تميم لك أن ترفع. واضح؟ أبيت واضح. قال وقع. ثم قال رحمه الله تعالى وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد. ما معنى ذلك؟ من يفكك أن هذا البيت وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن وعد. سهل. من يفكك هذا البيت؟ وغير نصب سابق في النفي قد وغير نصب سابق إذا كان في الكلام مبني تقدم المستثنى على المستثمن فالأسفر على النصب. نعم هذا الذي أراه ويتكلم على تقدم المستثنى على المستثنى. يعني خلاصة هذا البيت كان المصنف يقول إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه. خلاصة هذا البيت يقول المصنف إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فالكلام إما أن يكون ماذا موجبا وإما أن يكون منفيا. إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فالكلام أي حال التقدم إما أن يكون ماذا تاء موجبا وإما أن يكون ماذا منفيا أو شبه منفي. فيقول فإذا كان موجبا أي الكلام ما الذي يفعل؟ ينصب المستثنى. وإذا كان ماذا منفيا غير موجب فالمختار ما هو؟ النصب. المختار ماذا؟ النصب. نعيد. يقول المصنف في هذا البيت إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه مثل ما قلنا ما تقول ما قام إلا زيدا القوم. ما قام إلا زيدا القوم. فزيد هنا مستثنى منه أو عفوا زيد هنا مستثنى تقدم على ماذا؟ على المستثنى منه في كلام ما حاله منفي. أو تقول قام إلا زيدا القوم. فزيد هنا مستثنى تقدم على المستثنى منه في كلام ما هو موجب قام. فالآن إذا كان موجبا تنصب. إذا كان ماذا موجبا تنصب. وإن لم يكن موجبا المختار ما هو؟ النصب. المختار ما هو؟ لهذا قال وغير نصب سابق في النفي قد. يعني الآن كأنه يقول إذا تقدم المستثنى منه أو المستثنى على المستثنى منه في حال الكلام المنفي قد يأتي غير منصوب قد يرفع. هذا معنى قولي وغير نصب سابق. يعني يقول إذا قد يأتي الكلام المنفي أي غير موجب ويتقدم المستثنى على المستثنى منه قد يأتي ماذا غير منصوب. فقوله غير نصب أي مرفوع. قوله غير نصب سابق كما قلنا معنى سابق أي المستثنى يسبق المستثنى منه في النفي أي في كلام المنفي ليس الموجب. قد يأتي أي قد يأتي ماذا كما قلنا مرفوع لا يأتي منصوبا. قال ولكن نصبه اختر إن ورد أي إن جاء يرجح ماذا؟ النصب. واضح البيت. ثم قال رحمه الله تعالى وإن يفرق سابق. الآن كلمة سابق ما معناها هنا؟ سابق هو المستثمر من هو السابق ومن هو اللاحق؟ دائما السابق هو المستثنى من السابق هو جاء القوم إلا زيدا زي القوم مستثنى من هو السابق المستثنى دائما في الأصل هو اللاحق أي بعد أداة الاستثناء لهذا قال وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدم ما معنى ذلك؟ معنى ذلك الآن شرع فيما ذكرناه الآن قبل قليل قلنا ماذا المستثنى التام وغير التام والغير التام يسمى ماذا؟ المفرغ ما معنى المفرغ؟ أي معنى المفرغ أي أن المستثنى منه لا يذكر المستثنى منه لا يذكر ما حاله ما حكمه ما حكم إعرابه يقول المصنف رحمه الله قبل ذلك الاستثناء المفرغ لا يسبق إلا بنفي أو شبه نفي الاستثناء المفرغ لا يكون مسبوقا إلا بنفي أو ما يشبه النفي لا يأتي في الكلام ماذا الموجب يأتي فقط في الكلام المنفي لا يأتي في الكلام الموجب يأتي فقط في الكلام المنفي مثل ما قلنا كقوله أو كقولك مثلا ما جاء إلا زيد ما جاء إلا زيد لا تستطيع أن تقول جاء إلا زيد أو لا تستطيع أن تقول جاء إلا زيد لأن الكلام ماذا؟ موجب واستثناء المفرغ لا يكون إلا في الكلام المنفي فيكون إما منفي أو ما يشبه النفي أحسن من التعبير بالمنفي يعبر كما قلنا النحاة بالغير موجب هذا التعبير بالغير موجب حتى يدخلون فيه المنفي وما يشبه المنفي فهذا ما يعرف عند العلماء ماذا؟ بالاستثناء المفرغ الآن كيف يعرف المستثنى وإن كان من ناحية الإعرابية الاستثناء ماذا ملغي من ناحية الإعرابية الاستثناء ملغي لأن الاستثناء تحول إلى ماذا الاستثناء تحول الآن من ناحية الإعرابية الاستثناء ملغي لماذا ملغي؟ لأن الحكم كيف يصبح؟ ما قبل إلا هو الذي يعمل فيما بعدها الآن مثلا ما جاء إلا زيد لماذا رفعنا زيد؟ لأنه فاعل إلا كأنها غير موجودة جاء هي التي عملت في زيد ما محمد إلا رسول محمد ماذا؟ مبتدأ محمد هنا مبتدأ رسول خبر فمحمد هي التي عملت في ماذا؟ في الرسول أصبحت إلا ماذا؟ كأنها غير ملغية فهنا من ناحية الإعرابية كما قلنا الاستثناء ماذا؟ الناحية الإعرابية الاستثناء ملغي أما من ناحية المعنوية فهو ماذا؟ موجود لكن لا نسميه ماذا استثناء وإنما نسميه ماذا؟ حصر شوف تغير من كونه استثناء إلى كونه حصر لما تعرف ما محمد إلا رسول تقول ما تقول إلا أداة استثناء وإنما تقول إلا أداة حصر تقول هنا إلا أداة حصر ولا تقول أداة استثناء لأن أصلاً استثناء ماذا؟ ألغي فننتبه فرق بين كونك ألغيت الاستثناء ألغيته من ناحية إعرابية لكن بقي من ناحية معنوية فتحول من كونه استثناء إلى كونه حصر الآن في الاستثناء المفرق كما قال المصنف ما قبل الاستثناء هو الذي يعمل فيما بعده. تقول مثلا ما قام إلا زيد، كيف تعرف الإعراب؟ أنسى إلا، أنسى إلا، قام فعل، زيد فاعل. كذلك تقول ما رأيت إلا زيدا، ما رأيت إلا زيدا، هنا زيدا منصوب مفعول به منصوب، ورأيت فعل وفاعل. تقول كذا ما مررت إلا بزيد، ما مررت إلا بزيد. فهذا هو الاستثناء ماذا الذي يعرف عند العلماء بماذا؟ بالاستثناء المفرغ. أمثلة في القرآن كثيرة، كقوله جل وعلا وما يكفر بها إلا الفاسقون، وما يكفر بها إلا الفاسقون، وكقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا لو جينا نعرف الآية لا يكلف كيف تعرف؟ لا أداة نفي، ولاحظنا ماذا كل الاستثناء المفرق قلنا الشرط فيه أن يكون في كلام المنفي لا يكون في كلام الموجب. لا يكلف، يكلف هنا كيف تعرف؟ فعل مضارع لا النافية، ولا تعمل في فعل مضارع، يكلف فعل مضارع، لفظ الجلالة فاعل مرفوع، نفسا مفعول به أول، نفسا مفعول به أول. إلا تقول هنا ماذا؟ أداة حصر. وسعها مفعول به ثاني ومضاف لها مضاف إليه. فالشاهد حتى نضبط أن الاستثناء المفرغ كما قلنا يكون كما ذكر يسمى ماذا بالكلام أو بالاستثناء غير التام، أو يسمى بالمفرغ. نقول حده الاصطلاحي هو ما حذف من جملته المستثنى منه، ولا يكون إلا في الكلام الذي ليس بموجب. ما حذف منه كما قلنا من جملته المستثنى منه، ولا يكون إلا في الكلام الذي ليس بموجب، أي منفي أو شبه منفي، أي كان يسبق كما قلنا بنفي أو ما يشبه النفي كالاستفهام، وكذلك كما قلنا كالنهي. وقلنا كما قلنا من ناحية الإعرابية يلغى الاستثناء، لكن من ناحية المعنوية فالاستثناء ماذا؟ باق، لكن نسميه ماذا؟ حصر. الآن لما تقول ما جاء إلا زيد، استثنى زيد من من؟ وإنما حصرت المجيء في زيد. فهذا معنى قول المصنف وإن يفرغ سابق، ضعت سطر تحت إن يفرغ أي الاستثناء المفرغ سابق، معنى قلنا معنى سابق أي يفرغ من المستثنى منه، سابق أي يفرغ من المستثنى منه، لا يذكر المستثنى منه. سابق إلا أي من الذي يسبق إلا المستثنى منه، هذا معنى ذلك. لما بعد يكن كما لو إلا عدم، أي كأن إلا هذه لا تعمل إعرابيا، لا تعمل، الذي يعمل ما قبلها والذي يعمل فيما بعدها. واضح حد لا أظن؟ هل في شيء صعب قبل ما ندخل في أحكام إلا؟ في سؤال؟ واضح؟ نعم. قال رحمه الله وألغي إلا ذات توكيد كنا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا وإن تكرر ذات توكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم وانصب لتأخير وجد بواحد منها كما لو كان دون زائد كم. نعم، الآن شرع رحمه الله تعالى في الكلام على ماذا؟ على أحكام إلا. هذه الأبيات شرع ماذا في الكلام على أحكام إلا. الآن لو جئنا مثلا نطبق ما ذكرناه مثلا على شهادة التوحيد لا إله إلا الله، لنا أن نقول إلا الله لا إله، طبقنا القواعد ذكرناها لا إله إلا، لنا أن نقول إلا الله، لا نطبقنا ما ذكرناه لا إله الآن إحنا لاحظنا ما الذي يلاحظ الآن في هذا الاستثناء؟ وأيضا ما الذي يلاحظ؟ ما الذي يلاحظ؟ أنه ماذا؟ متصف. وكذلك ما الذي يلاحظ؟ نطبق الآن الذي ذكرناه نطبق ما ذكرناه. لنا نصب ولا لا؟ لك أن تقول لا إله إلا الله، هذا دائما الآن هذا فارغ من الحكم الآن. نعرف الآن قبل ما نحكم وجهين أو ليس بوجهين، شوفوا الاستثناء هو الآن تام ولا غير تام؟ يعني تام ولا غير تام؟ جنس تام ولا غير تام؟ تام. لا إله إلا الله هنا الآن تام، لكن ماذا؟ متصف. لا وماذا؟ منفي. وقلنا إذا كان الاستثناء تام منفي يصح ماذا؟ النصب ويصح الرفع. يصح النصب ويصح الرفع. كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن ما نوع هنا الاستثناء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول تقديره أصلا تقديره ماذا؟ لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله. فما نوع الاستثناء هنا؟ تفتح لا حول ولا قوة إلا بالله. أصلها ماذا؟ لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله. هذا الاستثناء هنا ما الذي يلاحظ فيه؟ أنه مكرر. نلاحظ ماذا؟ أنه مكرر، أي المستثنى ليس مذكور. فبالتالي هنا كيف أعرف؟ يعني كيف أعرف؟ من يعرف أن لا حول إلا ولا قوة إلا بالله؟ كيف أعرف؟ أبدًا. أنها أكثر من وجه، تذكرون ذكر أنها أكثر من وجه في الإعراب، مرت معنا في لأنها في الجنس، لها أكثر من وجه، صح ولا لا؟ أم عم أربع صوت لا نعم لا لها في الجنس حول اسم الله نعم حول اسم الله منصوب كم من وجه لها؟ ثلاثة. كيف وما هي الثلاثة؟ لكن عرفنا منع الاستثناء مفرغ أن ننفي لم يذكر المستثنى منه، فبالتالي الأصل كيف الإعراب؟ أن إلا هذه مضاف حصل، إلا هنا حصل، لهذا قبل أن تعرف لابد تفهم منع الاستثناء حتى تستطيع ماذا أن تعرف الإعراب. نقف عند هذا وتأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بأحوال وأحكام إلا في الدرس المقبل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.